بسم الله، الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأبنائي طلاب وطالبات الانتساب المطور في الحلقة العاشرة من حلقات مقرر تاريخ الفقه الإسلامي لطلاب وطالبات المستوى الثاني من كلية الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفلاح والنجاح والتوفيق والسعادة والإعانة والصحة والعافية، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير وأن يوفق القائمين على هذه الجامعة الطيبة المباركة العريقة الرائدة إلى أحسن الأعمال والأقوال، وأن يهديهم سبل السلام وسواء الصراط، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير جزاء ما قدموا من أعمال جليلة خدمة للإسلام وأهله في هذه الدولة المباركة وغيرها من دول العالم الإسلامي وغيره. أخواني، كنا في المحاضرة أو الماضية نتحدث عن الفقه عند العرب قبل الإسلام، وأيضا الفقه عند غير العرب وما كانت الحال عليه، وبينا أيضا الميزة التي يمتاز بها الفقه الإسلامي عن غيره من الأنظمة ومن القوانين الأخرى، وأن الله سبحانه وتعالى قد رحم هذه الأمة بأن أرسل إليها خير وأفضل أنبيائه، خير كتبه، ولا شك أن في ذلك الخير والنفع والفائدة، والحمد لله يعني سادت هذه الشريعة وبأحكامها وبمزاياها وبخصائصها حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين والنصر على أعداء الملة والدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هنا في هذه الحلقة نستهلها بالحديث عن تقسيم الأحكام في الفقه الإسلامي. قلنا أن الفقه الإسلامي يعنى بالأحكام العملية، والأحكام العملية سواء كانت عبادات أو معاملات أو معاملات، ومن ثم نجد أن الأحكام الفقهية في الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمين كبيرين أساسيين ينطوي تحت كل قسم عدد كبير من الأحكام الشرعية أو الفقهية الأخرى، وسنذكر كل قسم مع الإشارة إلى ما يندرج تحت هذا القسم من فروع. فنقول بالله التوفيق، يقسم الفقه إلى عبادات ومعاملات إلى قسمين رئيسين، أولهما العبادات، ونقصد بها أو يقصد بها الأحكام التي تنظم علاقة المرء بربه. العبادة يقصد بها ذلك الحكم الذي ينظم علاقة المخلوق بالخالق، علاقة الإنسان بربه، وما ينبغي أن يتحلى به مما يوثق تلك العلاقة ويهذبها ويرقى بها، ويهذب هذه العلاقة ويرقى بها إلى المستوى الذي يقرب إلى غاية الطاعة وتمام الانقياد، وذلك التماسا لرضا الخالق عز وجل وخوفا من غضبه سبحانه وتعالى وطمعا في ثوابه وابتعادا عن عقابه. إذن هذا هو القسم الأول، وهو المقصود بالعبادة، وهي الأحكام التي تنظم علاقة المرء بربه وما ينبغي يتحلى به مما يوثق تلك العلاقة ويهذب هذه العلاقة ويرقى بها إلى المستوى الذي يقرب إلى غاية الطاعة وتمام الانقياد. فروع العبادات، أول أبواب هذا النوع اللي هو العبادات، أوله أحكام الصلاة، وبدأ بها الفقهاء. لماذا؟ لأن الصلاة عمود الدين وروح العبادة التي هي غاية الخالق في خلقه، لقول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقدموا أي الفقهاء والمصنفين قدموا عليها على الصلاة أحكام الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ومفتاح أو مفتاح الدخول فيها. ثم تناول الفقهاء بعد ذلك أحكام الزكاة بعد الصلاة. لماذا؟ لأنها تليها في الرتبة، كما في قوله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم تناولوا أحكام الصوم لأنه يأتي في المرتبة الثالثة في حديث مباني الإسلام الذي فيه وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ويأتي بعده أيضا أحكام ما يتعلق به من أحكام الاعتكاف ونحو ذلك، لأن الاعتكاف غالبا ما يكون في آخر رمضان فذكره الفقهاء بعده. ثم أتبعوا ذلك بالحج الذي يجمع بين ماذا؟ الحج يجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية، فكان ختاما للعبادات الخالصة كما ذكر ذلك أهل الاختصاص من الفقهاء، كما في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني وغيره. ثم بعد ذلك اختلف الفقهاء في ترتيب ما تبقى من الأبواب، فمنهم من يجعل أحكام الجهاد تلي أحكام الحج ويجعلها خاتمة العبادات لأن أحكامه أفضل التطوع البدني، ومنهم من يقدم عليه غيره من الأحكام التي فيها معنى العبادة. ويعني هذا واضح ومعلوم في كتب الفقه. المبحث أو القسم الثاني، قلنا القسم الأول قسم العبادات، القسم الثاني هو قسم المعاملات، قسم المعاملات. فبعد انتهاء الفقهاء رحمهم الله تعالى من بحث أحكام العبادات الخالصة وغير الخالصة مما فيه معنى العبادة، تناولوا بحث أحكام القسم الثاني وهو أحكام المعاملات أو العادات، ويراد بها الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض، علاقة الفرد المسلم بأخيه المسلم، وعلاقة الفرد بالجماعة، وعلاقة الجماعة بالفرد، مما ينبني عليه ماذا؟ تحقيق المقصود وهو المحافظة على حقوق الناس مما يحقق مصالحهم ويدفع المفاسد عنهم. إذن القسم الثاني له أحكام المعاملات أو العادات، ويراد به بها الأحكام الشرعية أو الفقهية التي تنظم العلاقة بين الناس، علاقة الفرد المسلم بأخيه المسلم وعلاقته بالجماعة وعلاقة الجماعة به، مما ينبني عليه تحقق المقصود وهو المحافظة على حقوق الناس مما يحقق له المصالح ويدفع عنهم المضار والمفاسد. المعاملات هذه لها فروع، أهم فروعها أو أهم الموضوعات أو المواضيع التي أدرجها الفقهاء في قسم المعاملات ما يلي: أولا البيع وما يتعلق به، الثاني الوقف وما يندرج تحته من مباحث، الوصايا وما يلحق بها، المواريث وما يتبعها، العتق وأحكام الولاء، النكاح وما يلحق به من مواضيع، الإيلاء وما يترتب عليه، الظهار وما في حكمه، اللعان وما يتعلق به، العدد أو المعتدات، أحكام الرضاعة، أحكام النفقات والحضانة، أحكام الجنايات وما يتبعه من ديات، الحدود والتعزيرات، الأطعمة وما يدخل في حكمها، القضاء وآدابه، الشهادة وما يشترط فيها، الإقرار وما يشترط فيه. إذن هذه تقريبا 18 موضع كلها تدخل في العموم في القسم الثاني الذي هو المعاملات. بعض الفقهاء أجمل أحكام الفقه الإسلامي في ثلاثة أنواع، ما لم يجعلها نوعين جعلها ثلاثة، وقال أنها ثلاثة أنواع: النوع الأول أحكام العبادات، النوع الثاني أحكام المعاملات، النوع الثالث أحكام العقوبات، كما أشار إلى ذلك ابن عابدين في حاشيته. وقسم آخر من الفقهاء أو من أهل العلم قسم الفقه إلى أربعة أقسام، يعني لماذا؟ بناء على تعليلهم الموجب للقسمة في قولهم الأحكام الشرعية، إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، وإما بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببناء الشخص وهي المعاملات، أو ببقاء النوع وهي المناكحات، أو بقاء النفس ودفع ما يؤذيها وهي العقوبات، كما في كشاف اصطلاحات الفنون. التقسيم حقيقة الذي اختاره جمع من أهل العلم المتأخرين كالشيخ عبد الله الدرعان في كتابه المدخل إلى الفقه الإسلامي ودراسة المدخل للفقه الإسلامي، اختار تقسيم أو ذكر أنه لعل تقسيم معاملات الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام يكون أقرب إلى التقسيمات القانونية، حتى يكون ذلك أظهر عند الموازنة بينهما. وهذه الأقسام الثلاثة هي كالآتي: القسم الأول الأحكام التي تنظم علاقة الفرد مع أفراد المجتمع، القسم الثاني الأحكام التي تنظم علاقة الفرد بالحكومة المسلمة، القسم الثالث الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى. ويكون قسم من هذه الأقسام أو وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ذكر أنه ينطوي تحته مجموعة من الأحكام الفقهية. إذن لعل تقسيم المعاملات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام يعني أيضا له نصيب من النظر، كما أشرنا إلى تقسيم بعض المعاصرين إلى تقسيم المعاملات في الفقه الإسلامي إلى هذه الثلاثة، التي الأحكام التي تنظم علاقة الفرد مع أفراد المجتمع، الأحكام التي تنظم علاقة الفرد بالدولة، والأحكام التي تنظم علاقة الدولة بالدول الأخرى. وكل قسم طبعا ينطوي تحته مجموعة أخرى من الأحكام الفقهية. هذا يعني ما يتعلق إجمالا بالتقسيم أو تقسيم الفقه. هنا بودي أن أقف قليلا يعني أوضح الفرق بين الأحكام العبادات وأحكام المعاملات في الفقه الإسلامي. ذكرنا أنه يعني الفقهاء يقسمون أو من الفقهاء من يقسم الفقه إلى قسمين: عبادات ومعاملات. نقول أنه إذا نظرنا إلى هذا التقسيم نلحظ فروقا ثلاثة، هي أولا أو الفرق الأول إن غالب أحكام قسم العبادات يقوم على مقصد تحقيق معنى العبودية، ما تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح، ما يؤدي إلى التقرب إلى الله في ابتغاء الثواب منه سبحانه وتعالى وشكره على ما أفاض به من النعم، فكان ما يتحقق فيه إخلاص وهذا المعنى، فكل ما يتحقق في إخلاص هذا المعنى أدرجه الفقهاء في العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. إذن كل مقصد أو كل مقصد أو كل ما يرأى أو كل مقصد أو كل ما يراء أو كل ما يعني يقصد منه تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى وجه الصحيح والتقر أو ما يؤدي إلى التقرب الله سبحانه وتعالى في ابتغاء الثواب وشكر المنعم على ما فاض به من النعم. فكل ما يتحقق في إخلاص هذا المعنى أدرجه الفقهاء في قسم العبادات. وضرب لنا ذلك أمثل الصلاة والصوم والصلاة والزكاة والصوم والحج. أما إذا كان المقصود منه كل منفعة دنيوية أو تنظيم علاقة بين طرفين فإنهم يضعون ذلك في القسم الثاني الذي هو ماذا؟ المعاملات. الفرق الثاني أنه يشترط الإتيان أو الإتيان أو يشترط لإتيان فعل من أفعال العبادات العلم بأن الآمر بذلك الفعل هو الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك العلم شرط فيما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل من العبادات. أما المعاملات فليست تأديتها مشروطة بالنية في التقرب إلى الله بفعلها، ولكن إذا اقترنت بتلك النية لتحقيق مقصد من مقاصد الدين فإن الفاعل يثاب على ذلك. فإذا أدى المدين مثلا ما عليه من دين على شرطه وفي وقته المتفق عليه بدون نية التقرب إلى الله فتأديته هنا صحيحة ولا غير صحيحة؟ نقول تأديته هنا صحيحة، فإن اقترنت بها تلك النية فإنه يثاب على فعله بذلك القصد لأنه امتثل لما يقتضيه الدين. هنا هذا هو الفرق الثاني. إذا الأول قلنا أن يعني يقصد أو المقصد منها تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. الثاني أن تأدية أو أن العبادة يعني يشترط أن يعلم أو يشترط الاتيان الفعل الاتيان بها أن يكون الآمر يعني عالما بأن الآمر أن يكون الفاعل أنا عفوا أن يكون الفاعل عالم الآمر بذلك هو الله سبحانه وتعالى، فالعلم بذلك شرط فيما يتقرب به العبد إلى ربه من العبادات. أما المعاملات فليست تأديتها مشروطة بالنية في التقرب إلى الله بفعلها، ولكن إذا اقترنت بتلك النية لتحقيق مقصد مقاصد الدين فإن الفاعل يثاب على ذلك. فإذا أدى المدين كما قلنا ما عليه من دين على شرطه وفي وقت المتفق عليه بدون نية التقرب إلى الله فتأديته صحيحة، فإن اقترنت بها تلك النية فإنه يثاب على فعله بذلك القصد لأنه امتثل ما امتثال لما يقتضيه الدين. الفرق الثالث أن الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى، غير معقولة يعني لا يعقل المعنى من وراء تشريعها على وجهها الذي شرعت عليه، فإن علم منها معنى فإنه لمجرد ظهور في مشروعية الحكم ولا يتوقف فعلها على إدراك علة الحكم بها. إذن لا يشترط أن نعلم القصد أو المقصد أو العلة في العبادة التي نفعلها، إنما نمتثل ما جاء عن الله وعن رسوله عز وجل، فما ثبت عنهما فعلناه من غير ما أن نبحث عن علته. فنحن نصلي امتثالا لما جاء عن الله وعن رسوله، ونحن نصوم كذلك، ونحن نزكي كذلك كذلك. إذا ظهرت العلة فخير على خير، وإذا لم تظهر فليس نحن متوقفين على العلة، إنما نعلم لأننا أمن نعلم لأنما نعملها لأننا نعلم أن ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله حق يجب اتباعه، فيجب علينا طاعة الله ويجب علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والامتثال لما أمر به. أما المعاملات فالأصل فيها، نقول الأصل فيها أنها ماذا؟ معقولة ولا غير؟ أنها معقولة المعنى، يدرك العقل كثيرا من مقاصدها والغاية من مشروعيتها، وقد أدرك فقهاؤنا سر ذلك فاجتهدوا في استنباط الأحكام للوقائع الشبيهة بها بجامع ماذا؟ العلة التي نصبها الشارع عند تشريع الأحكام. لذا فقد استنبط لنا العلماء الكثير من الأحكام الشرعية فيما يتعلق في هذا الجانب. إذن نقول الفرق الثالث أن الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى، وأن الأصل، أما الأصل في المعاملات فالأصل فيها أنها معقولة المعنى. إذن هذه يعني بعض أو أهم الفروق بين العبادات والمعاملات، ذكرناها وأعيدها مرة ثانية، أن غالب أحكام أقسام العبادات يقوم على مقصد تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح، ما يؤدي إلى التقرب إلى الله في ابتغاء الثواب منه سبحانه وشكره على ما أفاض به من النعم. الثاني أنه يشترط الإتيان فعل من أفعال عبادة العلم بأن الأمر بذلك الفعل هو الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف المعاملات فليست تأديتها مشروطة بالنية في التقرب إلى الله بفعلها، ولكن إذا اقترنت بتلك النية فخير على خير. الفرق الثالث أن الأصل في العبادة أنها غير معقولة المعنى، لا قد لا يعرف القصد من وراء مشروعيتها، وأما بالنسبة للمعاملة فالأصل فيها أنها معقولة المعنى، يدرك العقل كثيرا من مقاصدها والغاية من مشروعيتها. وجه تقسيم الأحكام في الفقه الإسلامي أو وجه إجمال تقسيم الأحكام في الفقه الإسلامي، قلنا أن الفقه ينقسم إلى عبادات ومعاملات، والعبادات تنقسم إلى أحكام أو تنقسم إلى فروع، والمعاملات كذلك، وقلنا ماذا قسم بعض أهل العلم سواء كان في قديما أو حديثا أحكام المعاملات. نقول أنه لم يبالي الفقهاء في العصور الماضية بتقسيم الفقه وتوييبه وترتيبه على النحو الذي فعله مثلا رجال القانون الوضعي في هذا العصر، وذلك لأحد سببين. السبب الأول أن الفقهاء قد ساروا على التقسيم الذي نهجه فقهاء المدينة آنذاك ولم يروا كبير فائدة في مخالفته. السبب الثاني أن إذن الأول أن الفقهاء ساروا على التقسيم الذي نهجه فقهاء المدينة، أي المدينة المنورة دار الهجرة آنذاك، ولم يروا كبير فائدة من أو في مخالفته. السبب الثاني أن القضاء في صدر الإسلام كان عاما غير منوع، فالقاضي يفصل في كل ما يرد إليه، لا فرق في ذلك بين ما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالأعراض وما يتعلق بالدماء، ولهذا السبب أو ذاك لم يرى الفقهاء فائدة تدعوهم لفعل ما فعله رجال القانون. إذن هذا هو وجه، أو لعل هذا هو الوجه في وجه إجمالي تقسيم الأحكام في الفقه الإسلامي، فإنما تركوا ذلك مجملة ولم يقسموا تقسيما دقيقا كما فعله المتأخرون، والله أعلم. هذا حقيقة بعض يعني الحديث عما يتعلق بالفقه الإسلامي وتقسيمه إلى ما أشرنا إليه. نحن إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتحدث عن عصر التشريع أو عن يعني تقسيم أدوار الفقه والتدرج أو التشريع والفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سنتحدث عن ذلك، يعني سنتحدث عن مراحل الدعوة والتشريع، عن مصادر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن موقف الإسلام الأعراف السائدة عند العرب، وعن اكتمال أصول الدين وقواعد التشريع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو من هذا. إذن سنتحدث بالدرجة الأولى عن مسألة مهمة ويتعلق بتقسيم أدوار الفقه، لكن إن شاء الله هذا سيكون حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى تلكم الحين أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله نتمم في الحلقة القادمة الحديث عن ما يعني بدأنا الحديث عن. فإلى تلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأحب حقيقة أن أشير وأذكر أن يعني أنه لا بد للطالب من الرجوع إلى يعني بالإضافة إلى ما يسمعه ويتلقاه، لا بد من الرجوع إلى بعض الكتب التي تعنى بتاريخ الفقه الإسلامي أو تعنى بالتشريع الإسلامي. وقد سبق أن ذكرت بعضا من هذه الكتب وأؤكد عليها. قلت كالمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور عبد الله الدرعان، وأيضا كتاب تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي، وأيضا كتاب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أبو الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويجعلنا أيضا من المتمسكين بحبل الله المتين، وأن يوفق أئمتنا ولاة أمور لكل خير، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين عامة من كل سوء وفتنة وبلاء ومكروه، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.